الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، آثار عن الصحابة والتابعين في فضل العلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة، أي شق أو خرق لا يسدها إلا خلف منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله عز وجل علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو الأسود: ليس أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وسئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قال: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفهاء؟ قال: الذي يأكل الدنيا بدينه.